معروف. وهلا ستاتي مطمزيناتي سادتي، رح نقدم لكم المطرب العظيم الاستاذ سعيد عازار. تفضل استاذ. حلو استاذ. حلو سعيد. تفضل يا شباب. حبيبي في الغرام. صار